قولي ورايا. سلم سلم سلم سلم، مد ايدك يا حبيبي وخد سلامي. بليغ حمدي. سلم سلم سلم سلم، مد ايدك يا حبيبي خد سلامي. عفاف راضي. بطولة سهير البابلي، عباس فارس، محمد نوح وعمر خرشد في حبي أنا. كلمات محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، سيد حجاب. يكتبها وجيه الشربتلي. إخراج عادل جلال. سلم سلم سلم سلم، مد إيدك يا حبيبي خد سلامي. بينا نحلم نحلم نحلم نحلم يا حبيبي معايا عيش أحلام. سلم سلم سلم سلم، مد إيدك يا حبيبي خد سلامي. بينا نحلم نحلم نحلم نحلم يا حبيبي. Yeah.